كلمات تأتي إلينا من الله سبحانه وتعالى فنصدقها ونعمل بها، وكلمات تأتي إلينا من شياطين الإنس والجن، فمن الناس من يصدق تلك الكلمات الشيطانية. الشيطان بيقذف في قلب الإنسان بكلمات، كما روي في الأثر أن الإنسان تأتيه لمة من الملك ولمة من الشيطان. بيجي لك خواطر، يعني يجي لك خواطر كده بالليل، قوم صلي ركعتين. الليل طويل، ليه ما تقومش تصلي ركعة ربنا سبحانه وتعالى؟ ابدأ تصلي الفجر في المسجد، طلع صدقة لله سبحانه وتعالى، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تأتيك هذه الخواطر لمة من الملك، وحين تأتيك لمة من الشيطان ضيع الوقت، ادخل على الموبايل، اقعد اتفرج على أي حاجة، اقعد استمتع شوية، اقعد اتفرج على، مش مشكلة، دي صغائر، وبعدين حتى لو وقعت في بعض الكبائر ايه المشكلة؟ وتأتيك لمة من الشيطان. فالمؤمن يستعيذ بالله من هذه اللمة الشيطانية ومن كلمات الشياطين ويقبل على كلمات الله. فقال الشيطان لما قضي الأمر، اللي ملخص المعركة الحياة كانت إيه؟ أن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. أيضا المعركة كانت عبارة عن دعوة الأنبياء في مقابل دعوة الشيطان. في ناس استمعت إلى كلام الله وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس أعرضت وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. بس احنا مرضناش نسمع، حتى هيكلمنا عن ربنا، حتى هيكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين نسمع. طب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في أبواب الصبر، التوكل، الإيمان، الحياة؟ نريد أن نعرف كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، هي من نور، نريد أن نستضيء بها. تجد فيه إعراض عن سماع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. خلاص، وان الظالمين لهم عذاب اليم، وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات خالدين فيها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم. طيب، ثم تحياتهم فيها سلام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات، هذا المثل العجيب، وموقع المثل من السورة عجيب جدا. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. شوف المثلين كيف ختمت هذه السورة، المثلين كيف ختم الله سبحانه وتعالى هذين المثلين. قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، تكرار قضية التثبيت. فالعلماء رجعوا قرأوا الآيات تاني، إذا في هذه الأمثال وسيلة ليثبت الإنسان في دعوة الرسول مقابل دعوة أئمة الباطل. لأن كما قلت الصورة فيها معركة محتدمة بين أئمة الحق وأئمة الباطل، بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين. فكيف يثبت الإنسان؟ أثبت إزاي في المعركة دي؟ فربنا ضرب لك المثال عشان يكون الأمر واضح، لأن الشيء المحسوس يراه الإنسان كأن الإنسان يراه بعينيه. المثل شيء محسوس. فقال الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. أول حاجة عندنا في المثل تشبيه الكلمة بالشجرة، وهذه الكلمة كلمة طيبة والشجرة شجرة طيبة. ولسه هنيجي عند وصف الشجرة ده، أصلها ثابت وفروعها في السماء. لكن نيجي الأول عند إن الكلمة شبهت بالشجرة، فالعلماء قالوا إذا هذه كلمات مثمرة. يعني ايه كلمات مثمرة؟ يعني الكلمات اللي بتسمعها من القرآن والسنة لا تثمر عملاً، يبقى في خلل. أي كلمات بتسمعها لا تثمر أعمالاً، إما هذه الكلمة فاسدة وحاشاه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فاسدا أو في مشكلة في تلقي هذه الكلمات. لكن الطبيعي أن الكلمة تثمر عملا، كما أن البذرة أثمرت شجرة، والشجرة أخرجت فروعا، والفروع أخرجت ثمرات يأكل منها الناس، تؤتي أكلها كل حين. فبالتالي الطبيعي أن لما أخرج من شهر زي رمضان يسأل الناس سؤالا، أيكم زادته هذه إيمانا؟ ماذا أثمرت؟ نريد الثمرة. ذلك العلماء يقولون لم يشبه الله الكلمة الطيبة لأي شجرة، لكن شبهها بشجرة طيبة في لحظة الإثمار، في لحظة خروج الثمرة، اللحظة اللي ينتظرها الإنسان من الشجرة. ممكن إنسان يقعد سنة مع النخل عشان يجي في لحظة قطف الثمار. ربنا شبه أثر الكلمات في هذه اللحظة. لذلك العلماء قال إيه الكلمة الطيبة دي؟ قال بعضهم، قال كثير منهم، هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. وإن كلمة التوحيد لا بد أن تثمر أعمالنا. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ بعضهم قال كل كلمات الله طيبة. فبالتالي القرآن كلام الله سبحانه وتعالى طيب، الكلام اللي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار التي يذكر فيها الله كلمات طيبات لا بد أن تثمر أعمالا. طيب قالوا الشجرة دي ربنا شبهها ازاي؟ قال شجرة طيبة أصلها ثابت، لها ساق عظيمة ولها بذور في الأرض وفرعها في السماء، وبعدين الساق دي بدأت تطلع فروع كتير وثمار متنوعة. فبالتالي الطبيعي إن الكلمات اللي بنسمعها تثمر في حياتنا أعمالا متنوعة. يعني طبيعي يكون في حياتك إنك تذوق طعم الصدقة، وطعم القيام، وطعم الإنفاق، وطعم بر الوالدين، وطعم الصبر على الأذى، وطعم الحلم، وهكذا. لذلك العلماء بيقولوا كل عباد لها طعم مختلف، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قال ذاق طعم الإيمان، زي ما الإيمان المجمل كده له طعم، كل طاعة لوحدها لها طعم، وده من رحمات الله. تخيل لو ربنا خلق الدنيا دي ما فيش فيها فواكه ولا فيها خضار كتير، انت محتاج ايه عشان تكمل الحياه بتاعتك؟ شويه رز وشويه بطاطس كفايه عليهم. مفيش بقى لا لحمه ولا فراخ ولا فواكه ولا انواع من التفكه والتلذذ بتضيع انواع النعيم المجيد. الناس الان بيتفننوا ازاي الانسان يتنعم، ازاي لو انت عايز تروح تقعد في مكان هتأجر في الفندق مثلا خمس نجوم تلاقيهم ازاي انك انت عينك تتنعم، أذنك تتنعم، تكون قاعد مستريح في تفاصيل، في التفاصيل الرفاهيات، وقاعد عايز يبسطك على كل المستوى عشان تدفع. تخيل أن الله سبحانه وتعالى من رحمته في تنوع في العبادات. ذلك قال من أعلى العبادات الصلاة، والله سبحانه وتعالى لم يجعل الصلاة على أسلوب واحد لتنوع الواردات. يعني الوقوف طول القيام في الصلاة بينزل على قلبك معاني، وطول الركوع معاني مختلفة، وطول السجود معاني تانية خالص، فتلاقيك قاعد بتتنعم بأنواع مختلفة، انت قاعد بتتلذذ بالعبادات. لا حول ولا قوة إلا بالله لها طاعة، وحسبنا الله ونعم الوكيل لها طاعة، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لها طاعة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طاعة. ده كل ده في باب واحد من الذكر، وكل ذكر له معنى وله طاعة مختلف، وأنت تتنعم بهذه الكلمات الطيبات فتثمر أعمالا مختلفة، فشجرة الإيمان بتاعتك بتكون راسخة. النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذ من الفقر، وقال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى عن النفس. الإمام أحمد قال الفقر أي فقر النفس. في واحد يا جماعة نفسه فقيرة ما عندوش ولا معنى عايش، عنده معنيين ثلاثة بكامل اليوم الحياة كلها. في واحد نفسه غنيا، في واحد يعزمك على الطعام تلاقي ألوان من الأغذية، ألوان من الأطعمة جاي تاكل، لا استنى ده دي لسه المقبلات، وده المخلل، وده بس تحابيش في الاول، وبعدين ده كذا، وبعد كده لسه الفواكه، ولسه العصاير، ولسه. في واحد قلبه كده في معاني عايش يعرج، زي قالوا من رسخ في العرفان لا يزال يعرج في مقامات الشوق، ما بيقفش على مقام واحد، لان هذه المقامات اصلا لا تنتهي في العروج الى الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول الشجره دي اصلها ثابت، خلاص هو ثبت المعاني الاساسيه، ذلك قالوا اصلها التوحيد والاخلاص وفرعها في السماء، وكل شويه تطلع اكل مختلف تؤتي اكلها كل حين. بعض العلماء قال كل حين يعني ايه؟ هل مره في السنه؟ فبالتالي انت كل سنه في حياتك لازم تطلع طلعه معينه تعرض عروج مختلفه لله. وبعضهم قال لا كل حين مش معناها كل سنه، اللي قال كل سنه ده قاس الشجره على نخله، يعني كتير من الاثار ان الشجره الطيبه دي نخله. بعضهم قال لا كل حين يعني في كل وقت. وقال بعض المفسرين فالمؤمن لا يخلو يومه من عمل، كل يوم عنده عمل، وطول اليوم الواحد عنده اعمال مختلفه. فتلاقي العلماء يالفوا كتب اسمها ايه؟ عمل اليوم والليله. تيجي تفتح كتاب عمل اليوم والليله دي تلاقي كاتب عمل وقت السحر، وقت الفجر، بعد الفجر، عند الظهر. المؤمن يومه مليان اعمال، مليان فروع مختلفه، وكل عمل له طعم. لذه النزول لصلاه الفجر غير لذه غير النزول لصلاه الظهر، كل ده في عباده اسمها الصلاه. لذه الخطوات من المسجد غير الدعاء بين الاذان والاقامه، غير الخشوع اللي في الصلاه، كل دي انواع مختلفه من الاطعمه. محروم من خرج من الدنيا ولم يذق من هذه الاطعمه. الإمام النووي يقول لما تسمع عن أي فضيلة من عمل صالح اعملها ولو مرة واحدة في الحياة. ده من باب إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول حتى من باب ذوق طعم هذا العمل. ده أنت الواحد يقول لك أنت لو ما كنتش الأكلة دي فاتك نص عمرك. من عايز يعبرك عن جمالها وعن لذتها. في أعمال صالحة كده اللي ما بيعملهاش قبل ما يموت فاته نص عمره. في كلمات من الاذكار ومعاني القران اللي ما بقاهاش قبل ما يموت فاته نص عمره. اللي يستحق في هذه الحياه الانسان ياخذ منها ولم يذق الوان هذه العبادات والوان هذه الطاعات. وكلما كانت الساق والجذور راسخه في الارض كان الايمان راسخا، وكلما ازدادت الفروع ازدادت الشجره ثباتا. لو قلنا المثل ختم بالثبات، المثل ضرب في معركة بين الحق والباطل. فالثبات أولاً هو من عند الله، لذلك ربنا قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. ربنا قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يتلو على بعض فيها بإذن من الله. أولاً الثبات من عند الله سبحانه وتعالى. حديث يوم القيامة في تجلي الله لأهل المحشر وتتجلى لهم آلهة، فقال الله سبحانه وتعالى يتبع كل أناس ما كانوا يعبدون. في الرواية في البخاري قال وهو يأمرهم ويثبتهم، يأمرهم بأشياء ويثبتهم. قال الله سبحانه وتعالى ولا ثبتناك لقد كنت تركنا ولا يمشون يذوحي ربك إلى الملائكة أني معهم فثبتوا الذين آمنوا. فثبتوا من عند الله سبحانه وتعالى. ذلك ابن القيم يقول الناس قسمان، موفق مثبت من عند الله ومخذول متروك. نسأل الله العافية. هو ربنا اللي بيثبت الانسان، لكن الثبات لمن؟ يثبت الله من؟ الثبات جاء في هذه الآيات بعد شجره طيبه. فين الشجره للحياه؟ فين شجره الايمان المليئه بالفروع وليها ساق نازله في الارض، جذر ثابت في الارض، مش مع كل فتنه ومع كل ازمه ومع كل بلاء يحصل خلخله. خدوا بالكم الله سبحانه وتعالى يقدر اقدار يزلزل بها اشجار الايمان، فتسقط الشجر، يسقط الشجر الضعيف والاوراق الضعيفه، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. الزلزال دي مش زلزاله ارضيه، مش المقصود بها ان القشره الارضيه تتحرك من تحت رجلك، لا، المقصود انك هتتعرض لفتن ايا كان نوع الفتن، ونبلوكم بالشر والخير فتنه ايا كان نوع الفتن. هذه الفتن تزلزل القلوب. من الذي يثبت؟ صاحب شجرة الإيمان الراسخة في الأرض الممتدة في السماء. كيف بنى هذه الشجرة؟ عن طريق أنه سمع الكلمة الطيبة وحاول يطبقها. ذلك العلماء لما بيشرحوا المثل ده بيقولوا أي شجرة عشان تنمو محتاجة إيه؟ محتاجة إنك تسقيها بالمية وتمنع عنها الآفات. اللي ما بيعملش كده في شجرة الإيمان في قلبه الشجرة مش هتنمو. محتاج تسقيها كل شوية. سيدنا حنظلة لما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله نافق حنظلة. قال له ليه؟ قال له نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا ذهبنا عفسنا الزوجات وانجلنا بالضيعات والأولاد. فقال يا حنظلة ساعة وساعة، لا بد أن يكون في حياتك ساعة ترى فيها الجنة والنار وإلى العين. دي انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتسقي الشجر. ورد القرآن بتاعك بيعمل ايه؟ بيسقي شجر الجنة. الدروس الوعظية اللي بتسمعها بتعمل ايه؟ هي بتسقي شجر الجنة. طيب وبعدين الشجرة دي تطلع أعمال، تيجي تعمل الأعمال، الأعمال دي ليها محبطات. تعمل عمل ده لازم تعمله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تكون مخلص فيه، لازم تبتعد عن الإيمان والأدب، تبتعد عن أي شيء يفسد هذه الأعمال. طيب أصدقاء السوء يفسدوا عليك أعمالك، أفكار الشيطان وعود الشيطان تفسد عليك أعمالك، المعاصي اللي الإنسان قد يسقط فيها تفسد عليك أعمالك. فبالتالي الإنسان قاعد حياته كلها يعمل كده، يسقي الشجر ويبعد عن هالكذب، وبعدين يسقط ويقع في ذنب، وحتى من غصن الشجرة تقع، وبعض الثمار تسقط، ويندب ويتوب، ويسقي الشجرة بدموع التوبة، فتزداد الشجرة نموا، وهكذا. قاعد هو مشغول، المؤمن مشغول بتلك الشجرة يسقيها ويرعاها ويسهر عليها، يقوم بالليل يصلي ويدوق طعم معنى قيام الليل، يقعد يناجي النهارده يوم الجمعة يبحث عن ساعة الإجابة ويناجي ربه. كل ده بيعمل ده ما بيبقاش عند ربنا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، كل خطوة أنت خططها في سبيل الله ما بيبقاش عند ربنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم قال مغبرت قدم عبد في سبيل الله، الغبار اللي بيجي على رجلك وانت رايح في سبيل الله مزعش ربنا، خلوف فم الصائم ريحه الصيام عند ربنا اطيب من ريحه المسك، ما تروحش عند ربنا. ولا يظلمون نقيرا ولا قطيرا ولا فتيلا في علاقه الانسان بربنا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الله سبحانه وتعالى من الناس رؤوف رحيم، مفيش حاجة مفيش هم ولا فكرة ولا خاطرة. ده النبي صلى الله عليه وسلم من هم بالحسنة، الهم ده ما بيغلاش على ربنا، ومدافعة هم السوء، ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. الهم عند ربنا ما بيغلاش، سواء هم بالحسنة أو دافع خواطر السوء ما بيغلاش على ربنا. دي شجرة بتتبنى، ولذلك كل عبادة لها طعم مختلف. ومن رحمات الله سبحانه وتعالى إن نوع لنا ألوان هذه العبادات، والمحروم والذي يخرج من هذه الدنيا ولم يذق ألوان الطاعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة، فلا بد أن تثمر الكلمات. فالذي يستمع إلى الكلمات ولا تثمر أعماله لا بد أن يراجع نفسه. هو الآن كالذي لديه شجرة بدون أغصان بدون أوراق وبدون ثمار ستسقط، هو كده زي اللي معاه السهم بس. طيب وبعدين مع أي رياح عاتية مع شوية غبار مع بعض الزلازل تسقط هذه الشجرة، فلا بد أن تثمر أعمالك كشجرة طيبة، وهذه الأعمال تصعد للسماء. قالوا ده عمل المؤمن اللي بيصعد متتالي، والعمل ده متنوع، والعمل ده دائم تؤتي أكلها كل حين. أعمال المؤمن متنوعة ودائمة. كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، أي دائما يثبته. كان إذا عمل عمل أثبته تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومن جمال التعبير القرآني أن يشبه العمل الصالح بالثمرات، بالفواكه المتنوعة، بأنواع الثمار المختلفة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، في كلمات أنت لا تلقي لها بالا لكن تفعل في نفسك وفي قلبك الأفاعية. ممكن واحد يقعد معك يبث هموم شيطانية تجعلك تقعد عن السير إلى الله، تخليك مش طايق نفسك، مكتئب، حزين، مش عايز تعمل حاجة، حالة قعود أو إحباط. ممكن واحد يوقسك من رحمة الله، ممكن واحد يخوفك من المستقبل، ممكن واحد يخوفك من السير في طريق الله سبحانه وتعالى، يخوفك من الإنفاق، يزهدك في قيام الليل. هذا قد يحدث ونحن لا نشعر. هذه الكلمات، هذه السموم، كلمة خبيثة. المشكلة أن كثرة سماع الكلمات الخبيثة بتعمل إيه؟ بتعمل شجرة، بتعمل شجرة خبيثة. فأصبح الإنسان ممكن يكون جواه من كتر مثلا الفرجة على الأفلام والمسلسلات وجلسات السوق، ومش واخد باله إنه اتعمل جواه شجرة خبيثة. طب يعني مفيش أمل في الإصلاح؟ من رحمة الله إن الشجرة الخبيثة ليس لها قرار، اجتثت من فوق الأرض. التانية أصلها ثابت، ليها جذور في الأرض. الشهوات والشبهات مش راسخة، هي نشأت عشان بس قلب الإنسان ضعيف. لكن الشيطان ممكن يقعد يتعب مع إنسان وين يسمع آية، زي كتير من السلف إنه تغير حاله بآية. سمع مثلا ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل، فبكى وقال قد آن. الشجرة الخبيثة دي طارت، ما لها من قرار. لكن في واحد مصمم إنه يحافظ على الشجرة الخبيثة دي. تخيل عملي أذن الأبواب بالإزاز، مانع وصول رياح الإيمان، مش عايز يسمع، مش عايز يدي لنفسه فرصة إنه يسمع عن كلام ربنا. حتى لو ما يقرأ القرآن بيقرأه، مش عايز يدي لنفسه مساحة يتأمل. يقول لك أصل أنا لو فكرت في الكلام ده هتغير، أنا لو اديت لنفسي مساحة أسمع الكلام ده هتغير، ولو اتغيرت هخسر الشهوات اللي أنا فيها. هو رافض، رافض يسمح لقلبه أن يرتقي. المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في واحد عامل في قلبه كده، لا بيروح يسمع، وحتى لو وجد في مكان في وعظ مش راضي يسمح لنفسه إنه يسمع، مش راضي. هو واخد قرار من الأول إنه مش هيتغير. فبالتالي الكلام الخبيث اللي بيسمعه تحول إلى شجرة خبيثة. كيف يثبت هذا؟ كيف يثبت في الدنيا أمام الفتن؟ كيف يثبت في القبر حين السؤال من ربه؟ يقول سؤال مفاجئ، مش حاجة حتوب، ده عايز ثبات. فقال الله سبحانه وتعالى يثبت الله، الثبات من الله سبحانه وتعالى، لكن ليس لأي أحد، لأصحاب شجرة الإيمان. وخذوا بالكم، الثبات درجات والنعيم درجات. قال بعض أهل العلم يتنعم الإنسان في الآخرة على قدر تنوع أعماله. يعني زي ما كل عبادة في الدنيا كان ليها طعم في الإيمان، كل عبادة ليها طعم في النعيم في الآخرة. فاللي وقف طول الليل يصب هيدوب طعم معين من أطعمة الإيمان في الدنيا، وهيدوب نعيم مختلف خاص به في الآخرة، وهيصرف عنه من العذاب مثله. فقال اللي وقف طول الليل يصلي لن يقف طويلا يوم القيامة. إلا أنفق في الدنيا هيدوق طعم الإنفاق، وهيدوق طعم نعيم الإنفاق اللي مختلف عن نعيم القيام، وهيصرف عنه ألوان من العذاب مختلفة. فالله لا يظلم أحدا، الله لا يظلم مثقال ذرة. أنت متخيل أنواع النعيم في الدنيا على حسب ألوان العبادات بتاعتك؟ وقالوا نسأل الله العافية، وكذلك ألوان العذاب. اللي عمل معاصي شهوات له عقاب، طيب عمل شهوات وعذب المسلمين ده له عقاب مختلف. لذلك تجد بعض أهل العلم يجي عند آيات مثلا آيات العذاب اللي في سورة إبراهيم أو في آخر المطففين وغيرها من المواطن، يقول ده عذاب خاص باللي كان بيعذب المسلمين. العذاب الشديد ده عذاب خاص في سورة الصلاة، يقول لك ده عذاب خاص اللي كان بيصد عن سماع القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن ولا غفر. فتلاقي يجيب السياق القرآني ويقول لك العذاب ده عذاب خاص اللي كان بيعمل المعصية. لذلك في ألوان خاصة من العذاب، اللي يشرب الخمر في الدنيا ده له عذاب مختلف، يحرم من الخمر. اللي يلبس الحليب يحرم من الحليب. اللي عمل كذا، ألوان الطاعات لها أطعمة مختلفة في الدنيا ونعيم متنوع في الآخرة، وألوان العذاب وألوان المعاصي زي ما تنعم نسأل الله العافية بألوان من المعاصي في الدنيا وروق على نفسه وعمل اللي هو عايزه، هو برضه يوم القيامة هيتروق عليه وهياخد ألوان من العذاب نسأل الله العافية. والله لا يظلم أحد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقولوا ايه ده؟ يعني انا طول الوقت محتاج ربنا، في الدنيا محتاج ربنا، وفي القبر محتاج ربنا، وفي الاخره محتاج ربنا. ايوه، يثبت الله الذين امنوا بالقول. ذلك العلماء تنوعت اقواله، يعني ايه يثبتهم في الدنيا ويعني ايه يثبتهم في الاخره؟ هل في الدنيا يعني عند الفتن ولا يعني في القبر؟ وفي الاخره يعني في القبر ولا في عرصات يوم القيامه؟ ولا قبل دخول الجنه؟ ولا على الصراط؟ ولا عند الحوض المشهور به بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت محتاج تثبيت في كل هذه الامور. ويضل الله الظالمين. نسال الله العافيه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، والله لا يظلم احدا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يملا قلوبنا بمعرفته. اللهم املا قلوبنا بحبك والشوق اليك ومعرفتك يا رب العالمين. اللهم متعنا بالوان الطاعه. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل قوتنا في طاعتك. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى. هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اعزم لنا على ارشد امورنا. وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم استعملنا لنصرة دينك. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه. اللهم اعف عن تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم اعف عن تقصيرنا وتخاذلنا في حقهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى. ثبتنا في الدنيا والاخره. ثبتنا في الدنيا وفي القبر وفي الاخره. وفقنا للقول الثابت يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.